بصوت الدكتور معن القطامين نقدم مقولات من كتابه أقوال صنعت عظماء. بسم الله الرحمن الرحيم. مقولة اليوم: إن العالم يفسح الطريق للمرء الذي يعرف إلى أين هو ذاهب. هذه حكمة تكتب بماء الذهب، اللي قالها هو رالف إمرسون، شاعر وفيلسوف أمريكي. الثقة بالنفس وتحديد الهدف هم أساس النجاح. الإنسان اللي بيعرف طريقه وبيمشي فيها وبيعرف هدفه وبيحطه أمام عيونه رايح يحققه، لأن العالم سوف يفسح له الطريق. بيقول إمرسون: كل فنان كان في البداية هاوي، لكن هذا الهاوي خلى العالم يستقبله كفنان غصبة عنه، لأنه كان يعرف شو اللي بده إياه. ما بتشوف الفنان هو يعيش حالة منفردة لفنه، بيعيش إله وفيه؟ يروى أن الرسام الشهير بيكاسو عاد ذات مرة إلى منزله فوجده تعرض للسرقة، ولما عرف أنه ما سرق من منزله هي أغطية الفراش فقط، غضب غضبا شديدا. سألوا أصدقائه: ليش زعلان مع أنه لم يسرق منك شيء ذو قيمة؟ قال: لأنه هؤلاء اللصوص لم يجدوا في لوحاتي أي قيمة حتى يسرقوها. أحس بيكاسو بكبرياء شديد لأنه لوحاته ما انسرقت. هذا هو الهاوي اللي أصبح بعدين رمز من رموز الفن. لا تمشي في هاي الحياة من غير هدف واضح ومحدد، وكل ما كان هدفك واضح بالنسبة إليك كانت المسألة مسألة وقت لا غير. نجاحك يبدأ في أن تحلم حلما ذا قيمة بالنسبة إليك، أن تحلم حلم كبير. يقول أحدهم: لا تحلم أحلاما صغيرة فليس بإمكانها أن تحرق قلوب الرجال، احلم حلم كبير بعدين خليه هدف، حينها فقط تكون مدرك إلى أي اتجاه تشرع أشرعتك للريح، ورح تلاقي الريح تقودك إلى مرفأك المنشود. لا تكن قشة في مهب الريح، كون سفينة تمخر عباب أعالي البحار لتكتشف تلك القارة التي لا يهتم لاكتشافها أحد إلا أنت، لأنها أنت حين تكون مدرك ما تريد الوصول إليه فأنت قد أنجزت نصف المهمة. وكما قال أحد الحكماء: ما الأهداف إلا أحلام حددت مواعيد تحقيقها. فلا يكفي أن تحلم، لكن يجب أن تكون مسلحاً بأهدافك المحددة والمبرمجة زمنياً اللي بتوجه إلها حماسك ودافعيتك، واللي عليك إنك تشحذها في كل وقت حتى تظلها ماضية قاطعة بتارة حين ترتطم بأعناق الأهداف فترديها واحدة تلو الأخرى. من الأمثلة الرائعة على من رسم هدف بوضوح وحققه هو نور الدين زنكي محمود، القائد المجاهد الإسلامي البارز في بلاد الشام. بنى نور الدين زنكي في عام 1173 في مدينة دمشق منبر عظيم مزين تزيين فريد، وقال: سأضع هذا المنبر في المسجد الأقصى بإذن الله. لم يكن المسجد الأقصى قد حرر يومه، لكنها الثقة بالله والطموح الكبير والهمة العالية ووضوح الهدف. مات نور الدين زنكي في العام نفسه قبل أن يحقق هدفه، لكنه بذر البذرة للي إجا بعده. مين اللي إجا بعده؟ صلاح الدين الأيوبي، اللي فتح بيت المقدس واستعاد المسجد الأقصى في سنة 1187 ميلادي، وأمر بإحضار ذلك المنبر العظيم من دمشق ووضعه في المسجد الأقصى، وظل فيه حتى 1969 إلى أن أحرقه الصهاينة. وضوح الهدف بالنسبة إليك سيجعله يتحقق بإذن الله تعالى، وإن لم تحققه أنت رح يجي حدا ويحققه. أنا أخوكم معن مرضي القطامين.